القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عادل وجيه علي أحمد المقيم في مدينة بلبيس محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أنا ومجموعة كبيرة من زمايلي بنشتغل في مديرية الصحة بإدارة الأمراض المتوطنة على حساب الصناديق والحسابات الخاصة في مكافحة القوارض وناقلات الأمراض في مركز بلبيس، ووافقنا على العمل في النظام ده لظروفنا الصعبة، رغم إن النظام ده لا فيه تأمين صحي ولا اجتماعي ولا أجازات ولا أي مستحقات بعد الوفاة تكون مصدر دخل يعيش منه أولادنا، رغم إننا بنمضي حضور وانصراف مع العاملين الدائمين في مكافحة القوارض وناقلات الأمراض في بلبيس، مع العلم بأن زمايلنا في مجلس مدينة بلبيس وغيرهم من اللي بيشتغلوا في المستشفى العام في بلبيس وإدارة الطب البيطري بالشرقية كلهم مؤمن عليهم تأمين صحي واجتماعي وبياخدوا حقوقهم كاملة، وهم على الصناديق زينا بالظبط، وتشهد على كلام أوراقهم في شؤون العاملين في رئاسة مدينة بلبيس. كلنا بنوقع في دفاتر رسمية وكلنا بنشتغل، ليه بقى التفرقة في المعاملة المالية والمستحقات؟ ليه بقى المخاطر عندنا أكتر بكتير بسبب تعرضنا للمبيدات الحشرية؟ ولما اشتكينا وطالبنا بالمساواة قالوا لنا: أولا احمدوا ربنا إنكم لاقيين شغل وبتشتغلوا، غيركم قاعد مش لاقي. ثانيا الموضوع ده في ايد التنظيم والاداره والسيد المحافظ، هم بس اللي في ايدهم يغيروا شكل التعاقد بتاعكم، ولو هم قالوا اه يبقى اه، ولو قالوا لا يبقى عليه العوض. فكرتني، احنا جالنا عامل جديد اسمه عوض بدل صبحي، بس عليه كوبايه شاي بالنعناع. انما ايه، ويا سياده محافظ الشرقيه ويا سادة يا مسؤولين في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كلنا كل العاملين على حساب الصناديق الخاصة بمديرية الشؤون الصحية بنرجوكم تعدلوا الشكل التعاقدي من حساب الصناديق الخاصة لبند أجور موسميين أسوة بزمايلنا في الإدارات التانية. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.